لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الملازمة دائما عقلية، ومعناها استحالة انفكاك شيء عن شيء، وهذه الملازمة بهذا المعنى هي غير موجودة لا في باب التواتر ولا في باب الاستفاضة ولا في باب الإجماع ولا في باب الشهرة ولا في أي مورد من الموارد التي ذكرها الأصحاب وذكرنا بالأمس. لا توجد ملازمة عقلية، وقلنا إنه حتى في باب التواتر الذي هو من أجلى أمثلة الملازمة العقلية التي ذكروها، مثلوا للملازمة العقلية بالملازمة في باب التواتر، ملازمة بين إخبار مثلا 100 شخص وبين صدق هذا الخبر وثبوت هذا الخبر وصحته ومطابقته للواقع، هكذا قالوا. قلنا حتى هناك لا توجد ملازمة عقلية أبدا بأي نحو من الأنحاء، لا توجد ملازمة بين التواتر وبين صحة الخبر المتواتر. نعم، نحن في باب التواتر يحصل لنا القطع واليقين بصحة الخبر المتواتر، صح؟ يحصل لنا القطع واليقين بصحة وبثبوت الخبر المتواتر، لكن هذا القطع واليقين ليس قائما على أساس الملازمة العقلية بين التواتر وبين ثبوت الخبر المتواتر. لو كانت هناك ملازمة عقلية بين ثبوت التواتر و صحة الخبر المتواتر لكان معناه أنه عندما يحصل التواتر ويخبرنا مثلا 100 شخص بشيئين، المفروض أن يحصل لنا القطع واليقين بأنه لا يمكن أن يكون إخبارهم كاذبا، لا يمكن، لأن الملازمة العقلية هذا معنى استحالة وعدم إمكان الانفكاك بين الملزوم واللازم، هذا معنى الملازمة العقلية. فلو كنا نقطع في باب التواتر وكان قطعنا قائما على أساس الملازمة العقلية، فالمفروض أننا نقطع بأنه لا يمكن أن يكون هذا الخبر كاذبا، والحال أننا لا نقطع بأنه لا يمكن أن يكون الخبر كاذبا. نعم، نقطع بأن الخبر ليس كاذبا، القطع بأن الخبر المتواتر ليس كاذبا هذا مطلب، والقطع بأن الخبر المتواتر لا يمكن أن يكون كاذبا هذا مطلب آخر. الملازمة تعني الثاني، الملازمة تعني الثاني، يعني تعني أن الخبر المتواتر لا يمكن أن يكون كاذبا، يعني يستحيل أن يكون كاذبا، هذا معنى الملازمة. بينما نحن لا علم لنا ولا قطع لنا بأنه يستحيل أن يكون الخبر المتواتر كاذبا، وإنما يحصل لنا العلم بأن الخبر المتواتر ليس كاذبا. العلم بأن هذا المحمول لا ينفك عن هذا الموضوع هذا مطلب، والعلم بأن هذا المحمول لا يمكن أن ينفك عن هذا الموضوع مطلب آخر. والملازمة عبارة عن الثاني، بينما ما نعلمه في باب التواتر هو الأول. ما نعلمه في باب التواتر نتيجة تواتر الأخبار مثلا بموت زيد، نعلم بماذا؟ نعلم بأن خبر موت زيد ليس كاذبا، هذا مو أنه نعلم بأنه يستحيل أن يكون خبر زيد كاذبا، صادق ليس كاذبا، نقطع 100% أن هذا الخبر صادق، لكن هذا مو معنى أنه نقطع بأنه يستحيل أن يكون كاذبا، استحالة ما قطعنا في باب التواتر ليس قائما على أساس الاستحالة، على أساس الملازمة العقلية، على أساس استحالة انفكاك المرزوم عن اللازم، وإنما القطع قائم على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف نتيجة ضآلته الشديدة وضعفه الشديد، لا نتيجة قيام البرهان العقلي على امتناع احتمال الكذب، على امتناع الكذب. يستحيل أن يكون كاذب، يستحيل أن يكون كاذب، لا نقطع بأنه يستحيل أن يكون كاذبا عقلا. فمثلا لو تواترت الأخبار بموت زيد، هذا التواتر وإن كان يورث لنا القطع واليقين بموت زيد، صح نقطع ونتيقن بأن زيد ميت، لكن ليس هذا القطع على أساس الملازمة بين إخبار هؤلاء بموت زيد وبين موت زيد، معكم ملازمة عقلية بين إخبار 100 شخص بموت زيد وبين وقوع موت زيد واقعا، لا توجد ملازمة عقلية، لأن خبر كل واحد من هؤلاء في نفسه وحده يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن لا يكون مقرونا بالصدق، ولا ندرك ملازمة عقلية بين هذا الخبر وبين موت زيد، ذاك الخبر أيضا لا ندرك ملازمة عقلية بينه وبين موت زيد، الخبر الثالث أيضا لا ندرك ملازمة عقلية بينه وبين موت زيد. إذن كل واحد من الأخبار نحتمل أن يكون ناشئا من مناشئ أخرى غير ثبوت موت زيد واقعا، منشأ آخر. فهذا حساب كل واحد من الأخبار، والفرد المردد من الأخبار ما لا وجود له، جميع الأخبار ليس إلا عبارة عن كل واحد من الأخبار، ماكو شيء آخر. مجموع الأخبار إذا تقولون أنه المجموع ملازم للصدق، المجموع أم ليس ملازما للصدق؟ إنما يكون المجموع ملازما للصدق فيما لو كان هناك تناف بين كذب البعض وكذب البعض الآخر، لو كان يوجد تنافي بين كذب البعض وكذب البعض الآخر حينئذ كان المجموع صادق، لو كان هناك تناف وتمانع بين كذب البعض وكذب البعض الآخر إذن هذا معناه أنه إذا البعض كاذب البعض الآخر بعد مو كاذب، لأن المفروض تنافي بين كذب هذا وكذب ذاك، فإذا هذا كاذب ذاك بعد مو كاذب صادق، أو إذا ذاك كاذب هذا بعد مو كاذب صادق، لأن هناك تمانعا وتنافيا عقلا بين كذب البعض وكذب البعض الآخر، فلو كان عقلنا يدرك تمانعا وتنافيا بين كذب البعض وكذب البعض الآخر لكان المجموع صادق، لكن العقل لا يدرك، نحن لا ندرك وعقولنا تمانعا وتنافيا بين أن يكذب هذا ويكذب لا، ماكو منافات، هم يكذب هذا هم يكذب هذا، ممكن لا منافات بين كذب هذا وكذب هذا، بعبارة أخرى لا ملازمة بين كذب هذا وصدق ذاك. ولا بالعكس، لا ملازمة بين كذب ذاك وصدق هذا. اي يعني اذا كان هناك ملازمة عقلية بين اخبار مئة وبين الصدق والصحة كما يدعيه المنطق الارسطي، فهذا معناه انه ما ممكن ان يكون البعض منهم كاذبا والبعض الاخر ايضا كاذبا، ما ممكن، محال، تنافي اكو بين كذب البعض وكذب البعض الاخر. يعني هاي المئة قسموها الى قسمين، 50 هالصوب قسمين 50 هالصوب. المنطق الارسطي يقول اخبار مئة بموت زيد يستحيل ان يكون كاذبا. هذا معناه شنو؟ معناه انه اكو ملازمة عقلية بين اخبار مئة بموت زيد وبين صدق هذا الخبر ومطابقته للواقع. وهذا معناه انه لا يمكن ان يكون هذا البعض، يعني هذا النصف كاذبا وذاك النصف ايضا كاذبا، تمانع وتنافي بين كذب هذا النصف وكذب هذا النصف. اذا كان هناك تناف عقلي بين كذب البعض وكذب البعض الاخر فبل المجموع صادق، لانه اذا كان هذا النصف كاذبا اذا ذاك النصف بعد مو كاذب صادق، اذا كان هذا النصف كاذبا اذا هذا النصف ليس كاذبا صادق، لانه تنافي بين كذب البعض وكذب البعض الاخر. وقولنا لا تدرك تمانعا وتنافيا بين كذب البعض وكذب البعض الاخر. اذا فالكشف القطعي في باب التواتر، الكشف القطعي في باب التواتر الذي هو اجلى امثلة الملازمة العقلية التي ادعاها الاصحاب، هذا الكشف العقلي القطعي في باب التواتر ليس قائما على اساس الملازمة، لا الملازمة العقلية ولا الملازمة العادية ولا الملازمة الاتفاقية، وانما هو قطع قائم على اساس الاحتمالات، حيث أن احتمال وجود داعي الكذب لدى كل واحد من هؤلاء المخبرين الذين أخبروا بموت زيد، احتمال كذب وجود داعي الكذب عندهم له قيمة خاصة، وبضرب مجموع هذه القيم بعضها في بعض البعض الآخر تظهر قيمة كذب المجموع كذب الجميع، وهي قيمة ضئيلة جدا حسب حساب الاحتمالات. وحينما يتضاءل قيمة الاحتمال في النفس هذا الاحتمال يذوب وينطفئ ضمن قواعد وشروط معينة تفصيلها الوقوع إلى محله. وبرهن على ذلك سيدنا الأستاذ الشهيد في الأسس، وغير البرهان المطلب هم وجداني، يعني وجدان كل واحد منا يحس أنه في باب التواتر إنما حصل لنفسه القناعة وحصل له القطع واليقين نتيجة هذا هالحساب، هذا تراكمت الاحتمالات اللي نتيجة إخبارات عديدة منا ومنا، تضاءل احتماله كذب الجميع وقوي جدا احتماله الصدق إلى أن حصل اليقين. قصة حصول اليقين في باب التواتر قصة أهم، وإن لم في ملازمة عقلية مسبقة قبلية قائمة على أساس أنه إذا 100 واحد يقولون شيء بعد محال أن يكون هذا الخبر كاذب، ما يكون شيء ملازمة عقلية قبلية مسبقة لا تذكرها. أقولنا هذا ما ذكرناه في باب التواتر، عين ما ذكرناه في باب التواتر يأتي بالنسبة إلى باب الإجماع تماما، ويأتي في باب الاستفاضة، ويأتي في باب اتفاق المرؤوسين على شيء في مقام الكشف عن رأي رئيسهم نفس الشيء. يعني اليقين القائم في هذه الأبواب كلها، إذا كان هناك يقين فاليقين القائم قائم على أساس حساب الاحتمالات. وبهذا اتضح أنه يجب أن نغير منهج البحث في باب الإجماع، فإنه إذا كان خطأ كل واحد من المجمعين الفقهاء الذين أجمعوا على شيء، إذا كان خطأ كل واحد واحد من هؤلاء المجمعين محتملا، محتمل أن يكون هذا الفقيه خاطئ، لكن في حد نفسه احتمال خطأ فيه موجود. الثالث كذلك، الرابع كذلك، مثل باب التواتر، احتمال أن يكون هذا المخبر خطأ، هذا احتمال كان موجود، المخبر الثاني كذلك، المخبر الثالث كذلك. هنا أيضا الفقهاء المجمعون تعال صار كل واحد واحد منهم وحده، احتمال أن يكون هذا مخطئا موجود، خطأ في فتواه وفي استنباطه، احتمال أن يكون الثاني مخطئا موجود، كل واحد واحد من المجمعين خطأه محتمل. إذن فلا معنى لأن نقول أنه يحصل من اتفاقهم ومن إجماعهم يحصل لنا القاطع بجنو، القاطع بعدم إمكان خطأ الجميع. على أي أساس نقطع بأنه لا يمكن أن يكون الجميع خاطئا؟ كما في باب التواتر، كما في باب التواتر لم يكن يحصل لنا القطع بأنه لا يمكن أن تكون هذه الأخبار كاذبة، لا يمكن أن تكون كاذبة. كذلك هنا لا يحصل لنا القطع بأنه لا يمكن أن تكون هذه الفتاوى كلها خاطئة، ما دام احتمال الخطأ في كل واحد واحد موجودا، إلا إذا مثل هناك، إلا إذا فرضنا أن العقل يدرك التمانع والتنافي بين خطأ البعض وخطأ البعض الآخر. يعني لو قسمنا الفقهاء إلى قسمين كما في التواتر قسمناهم إلى نصفين، 50 حصول 50 حصول، الفقهاء هنا هم في باب الإجماع لو قسمناهم إلى قسمين، نصفهم حصول نصفهم حصول، فلو كان العقل يدرك التمانع والتنافي بين خطأ هذا النصف وخطأ ذاك النصف، يعني إذا هذا النصف خطأان إذن ذاك بعد ما ممكن أن يكون خطأان، قطعا ذاك مصيب، إذا هشكل بل إذن الجميع ليس خاطئا، المجموع ليس خاطئا، لو كان هناك تنافي بين خطأ البعض وخطأ البعض الآخر. لكن أي عقل هذا يدرك أن التنافي والتمانع بين خطأ هذا الفقيه وخطأ ذاك الفقيه، أكو تنافي يعني منافات أكو، إذا هذا خطأان بعد ما يمكن ذاك يكون خطأان، هم يمكن، إذا ذاك خطأان ما يمكن أن يكون هذا خطأان بعد، هم يمكن لا يوجد تنافي بين خطأ هذا وخطأ ذاك. كما في باب التواتر لم يكن تنافي بين كذب هذا وكذب ذاك. إذن فالإجماع قد يورث القاطع، الإجماع إجماع الفقهاء على شيء قد يورث القاطع واليقين، يحصل لنا القاطع واليقين بصحة الأمر الذي أجمعوا عليه، صحة المجمع عليه، لكن هذا القاطع واليقين ليس قائما على أساس الملازمة العقلية، ملازمة عقلية بين الإجماع على شيء وبين صحة المجمع عليه، ماكو ملازمة عقلية، وإنما هذا القاطع قائم على أساس الحساب الاحتمالي كما في باب التواتر. فالصحيح هو ربط كشف الإجماع بنفس تراكم الاحتمالات وفقا لحساب الاحتمال كما في باب التواتر. إذن روح الكاشفية والحجية، ملاك الكاشفية والحجية في التواتر وفي الإجماع شيء واحد، كما أن كاشفية التواتر قائمة على أساس حساب الاحتمالات، كذلك كاشفية الإجماع وحجية الإجماع أيضا قائمة على أساس حساب الاحتمالات، لأننا إذا أتينا في باب الإجماع إلى فتوى كل فقيه فقيه، أفرض الفقهاء كلهم أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة مثلا، فإذا أتينا إلى فتوى كل واحد واحد منهم، هذا الفقيه أفتى بالوجوب، ذاك الثاني أفتى بالوجوب، ثالث أفتى بالوجوب، الرابع أفتى بالوجوب، إذا أتينا إلى فتوى كل واحد منهم. خب هنا احتمال الخطأ في فتوى كل فقيه، هذا الاحتمال موجود، تمام، في نفسه موجود، لعل هذا الفقيه خاص ولعله أيضا له مصيب ومطابق الواقع. لكن إذا لاحظنا مجموع هؤلاء الفقهاء المجمعين على الوجوب وأجرينا حساب الاحتمالات، يعني ضربنا قيمة احتمال خطأ هذا في قيمة احتمال خطأ ذاك في قيمة احتمال خطأ ذاك إلى الأخير حتى نحصل على قيمة احتمال خطأ الجميع، هاي القيمة جد تضعف نتيجة الضرب. خطأ هذا احتماله نصف، خطأ ذاك وحده أيضا احتماله نصف، اضرب هذا في هذا نصف في نصف حتى تحصل على قيمة خطأهما معا، ثالث الرابع، فمئة مرة إذا هم مئة، مئة مرة هذا الكاس يضرب يطلع بالتالي النتيجة ضئيلة جدا، نتيجة يعني حاصل ضرب هذه القيم الذي يمثل قيمة احتمال خطأ الجميع، هذا ضئيل ضعيف، وإذا ضعف واشتد ضعفه يذوب في النفس ويحصل لنا القاطع واليقين بأن ما أجمعوا عليه هو الواقع، هو الصحيح، هو المطالب. هاي قصة حصول اليقين في باب الإجماع، مو ملازمة عقلية، ماكو ملازمة عقلية تماما كما في باب التواتر. إذن الروح العامة للكاشفية والحجية في كل من التواتر والإجماع روح واحدة والحقيقة واحدة، إلا أنه مع ذلك رغم أن روحهما واحدة مع ذلك توجد فوارق بين مفردات التواتر وبين مفردات الإجماع. مفردات التواتر نقصد بها يعني الأخبار، كل خبر خبر. مفردات الإجماع نقصد بها الأقوال، قول هذا الفقيه، قول هذا الفقيه، قول هذا الفقيه، الفتاوى، الأقوال. مفردات التواتر تختلف عن مفردات الإجماع. مفردات التواتر أخبار حسية، هذا الخبر يقول أنه يخبر عن حس، يخبر بموت زيد، الثاني أيضا يخبر عن حس بموت زيد، الثالث أيضا يخبر عن حس بموت زيد، كل واحد واحد من الأخبار خبر حسي. لكن تعال إلى باب الإجماع، مفردات الإجماع فتاوى الفقهاء، هذا الفقيه عندما يفتي بوجوب صلاة الجمعة أيضا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة، لكن إخباره شنو؟ ليس حسيا، يعني هو ما سمع مباشرة من الإمام المعصوم أن صلاة الجمعة واجب، إخباره إخبار شنو؟ حدس، يعني إخبار عن حدس ونظر واجتهاد واستنباط. فمفردات باب الإجماع أخبار حدسية، بينما مفردات باب التواتر أخبار حدسية، فهناك نقاط ضعف عديدة في الإجماع، هذه النقاط من الضعف توجب بطء حصول اليقين في باب الإجماع أكثر من البطء الذي هو موجود في باب التواتر، البطء هنا أشد أكثر، بطيء يصير حصول اليقين في باب الإجماع، بل في في في بعض الأحيان ما يحصل اليقين في باب الإجماع. هذه النقاط من الضعف ما موجودة في مفردات التواتر، فتضاؤل وضعف احتمال الخطأ والاشتباه في باب الإجماع وضعف هذا الاحتمال بالتدريج نتيجة كثرة الأفراد، هذا أبطأ بكثير من تضاؤل هذا الاحتمال في باب التواتر. ما هي هذه النقاط من الضعف؟ ما هي هذه الأمور التي توجب أن يكون تكون حركة حصول اليقين في بعض الإجماع أبطأ بكثير من حركة حصول اليقين في بعض التواتر. هناك أمور عديدة نذكر في المقام أهمها وعمدتها. الأول هو أن أصل احتمال الخطأ والاشتباه في كل مفردة من مفردات الإجماع أقوى بكثير منه في كل مفردة من مفردات التواتر، وذلك لأن مفردات الإجماع اجتهادات، حدوث، أنظار، استنباطات، هذه مفردات الإجماع، فتاوى، بخلاف مفردات التواتر. مفردات التواتر إخبارات حسية، شهادات حسية أو قريبة من الحس. فباب التواتر باب الحس أو باب ما يقرب من الحس، بينما باب الإجماع باب الحدس. ومن الواضح أن أسباب الخطأ والاشتباه في باب الحدس أكثر من أسباب الخطأ والاشتباه في باب الحس. الحس أيضا قد يخطأ، لكن خطأ الحس هواي أقل من خطأ الحدس. العين قد تخطأ، لكن خطأ العين أكثر لو خطأ الفكر والدماغ والرأي، ياهو أكثر يخطأ. الفكر أكثر يخطأ، العين هم ما نقول دائما تصيب، لكن ليس خطأ. يعني لو أجرينا جردا وإحصائية شقد المئة نسبة خطأ الحس، يعني في مجموع 100 شيء يشوفها العين كم نسبة الخطأ؟ مثلا 1% إذا تخطأ العين، من 1 من 100 أو 1 من 1000، لكن في الفكر والإدراك والحس لا، واي أكثر. فأسباب الخطأ والاشتباه في باب الحادث والاجتهاد كثيرة بخلاف باب الحس الذي أسباب الخطأ والاشتباه فيه نادرة. إذن احتمال الخطأ في الحدس أكبر من احتمال الخطأ في الحس، ولهذا يكون مبدأ حساب الاحتمال، مبدأ حساب الاحتمال الذي يراد به التوصل إلى اليقين والإطمئنان في باب الإجماع، مبدأ حساب الاحتمال يكون عبارة عن قيمة احتمالية أضعف من القيمة الاحتمالية التي هي مبدأ حساب الاحتمال في باب التواتر. يعني أن احتمال الخطأ في هذه الشهادة الحسية في باب التواتر مثلا، احتمال الخطأ في هذا الخبر الحسي الذي يخبر بموت زيد، ها؟ منذ البداية احتمال الخطأ في خبر هذا الشخص، هذا المخبر الأول، إيش قال؟ أفرضوا نصف. لكن في باب الإجماع أول فتوى من أول فقيه احتمال الخطأ فيه هم نصف أو أكثر من نصف؟ أكثر من نصف. احتمال خطأ الفتوى، هاي الفتوى احتمال خطأها هم مو نصف، أكثر من نصف، لأن أسباب الخطأ قلنا في الحدس أكثر، نسبة الخطأ في الحدسيات أكثر من نسبة الخطأ في الحسيات. فما معقول أنه في كل فتوى حدسية يكون نسبة الخطأ احتمال الخطأ مثل نسبة الخطأ في الحس في باب الحس. هناك نصف، هنا المفروض يكون مو 50% 80%. الحس احتمال خطأ 1 من 2% الحس 50%. لا يعني نصف من رقم اليقين، رقم اليقين أفرض 1 نصف، يعني كل خبر يحتمل أن يكون صادقا في الحس، احتمال الصدق فيه موجود، احتمال الكذب فيه موجود، لكن احتمال الصدق افرضه مساوي لاحتمال الكذب في الحس، اما في الحادث مو هيجي احتمال الخطا ما مساوي لاحتمال الاصابه، احتمال الخطا اكثر. هناك اذا 50% هنا شنو احتمال الخطا 80%. فاول مفرده نبدا بها في باب الاجماع احتمال خطئه ايش قد 80%، الثاني هم كذلك 80%، يعني الكسر كبير من الاول، الكسر كبير هنا. فالكسر الكبير الى ان يظهر يحتاج الى شنو مسافه طويله، بخلاف في باب التواتر. في باب التواتر اول ما نبدا احتمال الخطا ايش قد مو 80% 50%، يعني الكسر مو كبير، كسر صغير. فلذا سوف تكون حركة حصول اليقين هناك أسرع في باب التواتر بخلاف باب الإجماع. إذن هذا هو الفارق الأول. ومن هنا نرى أن كاشفية الإجماع وحجية الإجماع وحصول اليقين في باب الإجماع يتأثر بنقطة اقتراب الفتوى من الحس، يعني كلما تكون فتاوى الفقهاء المجمعين كلما تكون فتاواهم أقرب إلى الحس، كلما تكون فتاواهم أقرب إلى الحس ويكون حجم النظر والاجتهاد والاستنباط واعمال الصناعه اقل، ها كلما تكون فتاواهم اقرب الى الحس ويكون حجم النظر واعمال الصناعه والفن والاجتهاد والاستنباط اقل، يكون احتمال الخطا في هذه الفتاوى اضعف وتكون كاشفيتها عن الواقع اقوى واكد. ولذا قد تتميز مسألة عن مسألة أخرى باعتبار أنه في هذه المسألة حجم النظر الاجتهادي والصناعي أقل. لا لا لا، الفارق الثاني لا، بعد الفارق الأول، يعني على أساس الفارق الأول، على أساس ما قلناه من أن مفردات باب الإجماع حدسية والحدس خطأه احتماله اقوى من احتمال الخطأ في الحيث، لذا اقول كلما تكون فتاوى المجمعين في باب الاجماع تكون اقرب الى الحيث ويكون مسألة اعمال الصناعة والنظر والاستنباط اقل فيها تكون هناك كاشفية الاجماع اقوى، يعني الاجماع هناك يكشف عن الواقع كشفا اقوى مما إذا كانت المسألة مسألة الأقوال فيها والفتاوى فيها مشحونة بإعمال النظر والصناعة وإعمال الحدس والاستنباط والاجتهاد. ولذا يتميز الإجماع في المسائل الفقهية التي هي من المسائل ذات المبادئ النظرية المعقدة، هذا الإجماع في مثل هذه المسائل يختلف عن الإجماع في المسائل التي هي لا ليست ذات مبادئ نظرية معقدة. فمسألة عن مسألة تختلف، ليس حال الإجماع في كل المسائل الفقهية على نمط واحد على شكل واحد. المسألة الفقهية قد تكون المسألة هي بحد ذاتها مسألة صناعية أكثر من كونها استظهارية عرفية، تحتاج المسألة إلى إعمال صناعة وفن، مسألة مربوط مثلا مربوطة بالعلم الإجمالي وفروع العلم الإجمالي وإعمال قواعد العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي المعقدة. هذه مسألة وين؟ مسألة لا بسيطة مربوطة باستظهار عرفي من الدليل، هو يختلف حال هذه المسألة. هذه المسألة الثانية حجم النظر الاجتهادي قليل فيها، هذه المسألة الثانية، بينما ذيك المسألة الأولى حجم النظر الاجتهادي المعقد فيها كبير. كلما يكون حجم النظر الاجتهادي في المسألة أكبر يعني المسألة أبعد عن الحس، تصير أبعد عن الحس وأقرب إلى الحس والاجتهاد، فيكون تكون كاشفية الإجماع هناك أضعف. بينما إذا كانت المسألة من هذا النمط اللي هي أقرب إلى الحس، مسألة فيها رواية روايتان ما مربوطة بأعمال صناعة وفن، وما محتاجة إلى قواعد العلم الإجمالي ولا إلى تعارض الأصول، ما بها تعارض الأصول، ما بها مسألة معقدة، وإنما هي مسألة بسيطة فيها رواية روايتين مثلا، باقي أنه شلون نستغفر من هاتين الروايتين. فهذه المسألة نعتبرها مسألة حجم النظر الاستنباطي فيها قليل، فلذا هذه أقرب إلى الحس من تلك المسألة الفنية المعقدة. ما دام هي هذه أقرب إلى الحس من تلك، إذا إجماع حصل في هيك المسألة، هذا الإجماع أقوى كاشفية من الإجماع إذا حصل شنو هناك، لأن هناك احتمال الخطأ في إعمال الصناعات أقوى من احتمال الخطأ في هذه المسألة الأولى، احتمال الخطأ في هذه المسألة الأولى أضعف، فلذا تكون كاشفية الإجماع تختلف هنا عنها هناك. كاشفية الإجماع ما تختلف، المفردات كثيرة. إيه بالثانية اللي هي غير معقدة، حجم النظر الاجتهادي غير معقد، تصير شنو مفردات الإجماع اللي نحتاجها قليلة. فيما لو كانت لا مو قليلة، موجودة هي كلها إجماع. أقل من ذيك اللي استفاد، لأن ذيك تحتاج إلى أعمال نظر، فكل ما أعمال نظر ونظر اجتهادي وقضايا نظرية بالنتيجة إنه يصير أكثر، يعني يصير الكثر مالتها أكبر بالبداية، يكبر كل ما ضربنا بالقيم الاحتمالية، يعني يطول إلى أن يضعف، يطول. النتيجة مال هذه وهذا إنه الإجماع كاشف. الإجماع كاشف، لكن هذه الكاشفية ليست على نحو واحد في هنا وهنا. هنا يعني حصول كاشفية، قصدنا يعني حصول اليقين. حصول بعد ان حصل اليقين هذا يقين هذا اي بلي بلي بعد ان حصل مفردات لا تحتاج الى سير طويل وهذا لا اي بلي هو مقصودي مو بعد ان حصل اليقين، مقصودي نحن في طريق حصول اليقين، الطريق هنا غير الطريق هنا، الطريق الذي نحصل فيه على اليقين في هذه المسألة البسيطة اللي هي قريبة الى الحس، الطريق قصير، بينما الطريق هناك لا طريق بعيد، حركة حصول اليقين هنا أسرع منها هنا، فالمسائل تختلف. هاي واحدة مسألة عن مسألة تختلف، ليس الإجماع في كل المسائل الفقهية على حصول اليقين منه على نمط واحد في كل المسائل الفقهية، لا، حصول اليقين من الإجماع في بعض المسائل الفقهية البسيطة القريبة من الحس أيسر وأسهل وأسرع من حصول اليقين في بعض المسائل من الإجماع في بعض المسائل الفقهية المعقدة التي هي ميدان جولان الأنظار والأفكار وأعمال الصناعات. هذه نقطة من المسائل تختلف. النقطة الثانية أن الإجماع أيضا يختلف في عصر إلى عصر، عصر الإجماع هم يختلف، كلما اقتربنا إلى عصر حضور المعصوم، يعني كلما كان الإجماع قريبا من عصر حضور المعصوم كان حجم الجانب الحسي في الفتاوى أكبر، وكان حجم تأثرها بالجانب النظري أقل، ومن هنا تظهر لنا قيمة فتاوى قدماء الأصحاب، يعني إجماع ذيك الطبقة والثلة الخيرة من الفقهاء القريبين من عصر المعصوم، إجماع مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق والسيد المرتضى أمثال ذول إجماعهم وين؟ وإجماع مثلا الفقهاء المتأخرين الآن وين؟ هذا الإجماع وين؟ ذاك الإجماع ذاك الإجماع له قيمته باعتبار أن عصرهم قريب من عصر المعصوم، بينما عصر هؤلاء الفقهاء المتأخرين بعيد. وهذا طول الفاصل الزمني بين أصحاب الفتاوى المتأخرين وبين عصر المعصوم، طول الفاصل الزمني هو الذي يخلق المشاكل ويخلف الصعوبات الكثيرة في المسألة الفقهية وفي أدلتها من حيث السند من حيث الدلالة. كلما نبتعد عن عصر المعصوم عليه السلام يكون حجم الحدس والاجتهاد والنظر أكثر في المسألة. هذه هم نقطة أخرى. والنقطة الثالثة أنه كلما يكون تبصر الفقهاء المجمعين ومعيتهم وخبرتهم للوصول إلى الواقع أكثر تكون القيمة الاحتمالية لفتاواهم أكبر. فالفقهاء الأنضج اجتهادا والأكثر حدسا وإحاطة هؤلاء تكون فتاواهم أهم وأقرب كاشفية وأشد في مقام تزويد الإجماع بالكاشفية. ولذا سنخ العلماء المجمعين يختلف، يعني نوعية المجمعين تختلف باختلاف خصوصياتهم العلمية وقدراتهم الاجتهادية والحدسية. هذا هو الفارق الأول بين باب الإجماع وبين باب الخبر المتواتر. وللحديث صدى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.